سبع، أي من حين بدء التمييز، والإنسان ابن السبع يفهم ويعرف وهو سن المدارس. ولهذا تلاحظون أنه يشترط في الدخول للمدرسة أن يكون قد أتم السادسة ودخل السابعة، ويستمر في التعليم، يعلم الوضوء ويعلم آداب المسجد ويحضر الجماعة ويعرف كيف يدعو ويعرف الفاتحة والأذكار، حتى أنه إذا وصل إلى العاشرة فإن تخلف عن الصلاة يضرب، والضرب مقصود منه التأديب وبيان خطأه، والصلاة لم تجب عليه إلى الآن، لأن ابن عشر لم يبلغ في الغالب، أنه لا يبلغ، قد يبلغ قليل من الناس بنسبة ضئيلة بالاحتلام في العاشرة، لكن هذا نادر. وضربه وهي غير واجبة عليه دليل على عظيم أثرها، فإذا وجبت عليه حينئذ وهو قد تربى على أدائها من السابعة يشق عليه أن يتركها، ويكبر الأمر عنده لو تركها. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعود أولاده سواء أكانوا بنين أم بنات على أداء الصلاة منذ السابعة. أما مسألة كونه يقام عليها هل لها توبة، فنقول نعم، التوبة لها توبة ما دامت على قيد الحياة، لأن الله تعالى يقبل توبة المشرك ويقبل توبة القاتل ويقبل توبة الزاني، في قوله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني من يشرك أو يقتل أو يزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. التوبة لها شروط ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه. إذا تحققت عند الإنسان هذه الشروط ورد المظالم إذا كانت المظلمة أو الجناية أو الجريمة تتعلق بحق المخلوق يرد إليه مظلمته، فإذا تحققت هذه الشروط فإن الله تعالى يتوب على من تاب ويفرح بتوبة عبده. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لا بد أن نعرف أنه لا بد من الإكثار من الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن ثم اهتدى، فلا بد أن يستقيم الإنسان ويكثر من الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وأما إقامة الحد فإذا كانت في بلد إسلامي يقيمون الحدود فإنه يقام عليه الحد، والذي يقيم الحد هو الحاكم، لا يقيمه أحد الناس وأفرادهم. هذا يقول أنا سائق لوالدي وأقوم بكل أغراضه وأعماله، إلا أنني كلما انتهيت من أعماله ورأيت مسكينا ما عنده سيارة أقوم بمشواره لقصد الأجر والمثوبة، علما بأن والدي لا يرضى بذلك، فهل أنا مأجور في ذلك أم لا، أو ما هو الصواب؟ نقول السيارة لك أو لوالدك، السيارة لوالدك، ولا تتصرف فيها إلا في حدود ما يأذن فيه. اللهم إلا إذا كان هذا المشوار في طريقك ولا تفوت شيئا من حق والدك أو تنفق شيئا من أمواله بدون علمه فأرجو أن لا شيء فيه. أما إذا كان فيه خسارة مالية فإن هذا تصرف في مال غيرك من دون أن يأذن لك صاحبه. هذا السؤال غريب، يقول إذا تولى عقد نكاح امرأة زوج أمها دون معرفة الزوج بذلك، ثم تبين للزوج بعد زمان طويل أن هذا الولي ليس أبا لهذه المرأة وإنما هو زوج أمها، فهل على المتزوج شيء؟ نقول نعم، إذا لم يكن موكلا من الولي الشرعي فالعقد لا يصح، وحينئذ لا بد من تصحيحه من جديد، لا بد من تصحيح العقد، بمعنى أن يأتي الولي الشرعي فيعقد لهذا الزوج عقدا صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وزوج الأم ليس من الأولياء. هذا يقول عقد أحد أصدقاء لي عند أقرباء له وبقي حوالي أسبوع على الزواج، وبعد ذلك سحرت الزوجة وجلست حوالي شهر مع شياطين، مع الشياطين، فهل يجوز للزوج أن يفسخ الزواج قبل أن يتم؟ على كل حال المعتبر هو عقد النكاح، فالعقد قد تم، وما ذكرت أنها سحرت ونحو ذلك هذا قد يقع، وقد أخبر الله تعالى أن من أعمال الشياطين، من أعمال السحرة، أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، كما قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر من كبائر الذنوب، وحد الساحر ضربه بالسيف أي قتله، وعمل الساحر عمل إجرامي وفساد في المجتمع، ولهذا يجب على الناس جميعا أن يبلغوا عن السحرة، إذا عرفوا أحدا منهم يبلغوا الجهات المسؤولة لأجل استئصاله وتنظيف المجتمع والبيئة من فعله وشره، لأن هؤلاء من المفسدين في الأرض الذين تجب إزالتهم. وأما ما يتعلق بالعقد فالعقد تام، وهذه يسعى لعلاجها والبحث عن مكان السحر إن وجد وإتلافه، وإن لم يوجد فتعالج بالقرآن الكريم والأوراد الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان لا يريد أن يبقي العقد ويريد أن يفسخه فلا أحد يمنعه، إذا كان لا يريد أن ينتظر شفاءها فإنه لا أحد يجبره على إبقاء العقد. يقول: هل الأفضل أن الإنسان يدفع الزكاة بنفسه أم أن يعطيها لعمدة البلد ليزكيها عنه؟ نقول: إذا كان فيه جبات يبعثهم الحاكم لأجل جمع الزكوات فإنها تسلم لهم وهم يقومون بتوزيعها على المستحقين، وتبرأ ذمة الإنسان بدفعها لهم. وإذا أن الإنسان أخرجها وسلمها للمستحقين فإن ذمته تبرأ بذلك. يقول: الشريطية الموجودين في معاض السيارات والمشكلين مع بعضهم مجموعة فيرفعون السعر أو يخفضونه في، فما حكم الإسلام؟ هؤلاء تكلمنا عنهم في الدروس الماضية وقلنا أن هؤلاء من الذين ينطبق عليهم تلقي الركبان، وهؤلاء يتحكمون في الناس ويشترون البضاعة إذا جاءت ويحددون سعرها. كما أن بعضهم مشاهد عليهم مع الأسف الشديد أنهم يتعاملون بالنجش، بمعنى أنهم يزيدون في السرعة، وإذا رأوا رجلا جادا في الشراء صاروا يزيدون فيها، وهم قد اتفقوا مع صاحب البضاعة على أن لا يبيع عليهم، ف إذا ارتفعت القيمة انسحبوا وتركوا البضاعة في لهذا الرجل الغريب الذي يريد الشراء وقد رفعوا السعر عليه. فهؤلاء عملهم محرم. يقول: إذا رسى على الإنسان البيعة ثم وجد بها عيبا فما الحكم؟ نقول: هذا عيب شرعي، خيار العيب، هذا من أنواع الخيار، وستأتينا إن شاء الله من أنواع الخيار خيار العيب. إذا الإنسان اشترى بضاعة ووجد بها عيبا فإنه يردها. يقول: بعت بضاعة على أحد التجار ولم أقبض منه المبلغ المتفق عليه بيننا، وبعد ذلك باع متجره على رجل آخر وتقبل هذا الرجل الدين، وعندما طلبت منه المال قال: ليس عندي شيء، وخذ بضاعتك بدلا من المال، وأنا أريد المال ولا أريد البضاعة، فهل يحق لي أخذ المال؟ أولا، هذه العملية عملية خاطئة بين صاحبك ومن باع عليه، فالدين لا يباع، الدين يتعلق بالذمة. أنت بعت عليه بضاعة وثمنها تعلق بذمتك لا ببضاعته، فأنت بعت عليه البضاعة مثلا ب20,000، هذه 20,000 متعلقة بذمة هذا المشتري، ولم تتعلق بعين البضاعة. هو باع ملكه، هذه البضاعة ملكه، وباعها على شخص آخر، وحينئذ أنت علاقتك بمن اشترى منك، ولا علاقة لك بهذا المشتري ممن اشترى منك، ولا تراجعه ولا ترجع إليه، ولا علاقة لك به بحال من الأحوال. اللهم إلا إذا أحالك عليه وقال أنا أطلب فلان مبلغ كذا من المال فخذ مالك منه، فإنه إذا كان هذا مليا فاحتل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، في لفظ فليحتل، هذا من باب الحوالة. وأما الأصل فإن العقد بينك وبين من اشترى البضاعة منك فتطالبه، والمبلغ تعلق بذمته لا بالبضاعة. يقول ما حكم البائع الذي يرفض أن يرد البضاعة التي أخذها منه المشتري بعد أن تبين المشتري أنه قد خدع بها؟ أقول إذا كان قال لا خديعة حينئذ يردها، وإذا كان ما قال لا خديعة فالبيع صحيح ولا شيء فيه. يقول ما حكم شراء السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟ يقول هذه أفتى فيها هيئة كبار العلماء وقالوا إنها محرمة ولا تجوز، لأن فيها عدة عقود والمعاملة فيها غير واضحة، فأنت لا تدري هل السيارة لك أو ليست لك، ثم إنها تشتمل على شروط متعلقة بعقد البيع وشروط متعلقة بعقد الإجارة، وليست المعاملة فيها صريحة ولا واضحة، فيجب على الإنسان أن يشتريها ويتفق مع صاحب المعرض على أنها تمليك، ويكون تقسيطا شرعيا لا أن تكون تأجيرا كما هو الواقع الآن عند بعض الناس مترددة بين عقدين، فهذا التردد يبطل المعاملة. يقول امرأة اعتمرت وقبل العمرة خرج منها دم بسيط مع العلم أن دم الدورة قد توقف، فما حكم مع العلم أنها قامت بعمل أشعة تسببت في هذا الدم؟ نقول هذا ليس دم دورة كما يظهر من السؤال، وعلى هذا فإذا كانت أثناء الطواف طاهرة ليس معها دم فعمرتها صحيحة، المهم أن تكون أثناء أدائها للطواف ليس معها دم، لأن الدم الذي يخرج من مكان الدورة يعتبر نجسا وينقض الوضوء، وحينئذ عليها أن إذا كانت أدت الطواف بهذه الصورة عليها أن تتطهر وتعيد الطواف وتعيد ما جاءت بعده من السعي والتقصير. أما إذا كانت أثناء الطواف طاهرة من الدم فعملها صحيح إن شاء الله. يقول هل يشرع القنوت في الفجر خاصة أم في كل الصلوات؟ القنوت يشرع عند حدوث النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت في كل الصلوات، وأفضلها الفجر والمغرب، وإذا لم ينزل بالمسلمين نازلة فالصواب أنه لا يشرع القنوت. يقول الإنسان إذا انتهى من العمرة هل كلما دخل المسجد طاف؟ هناك طواف للعمرة؟ نقول لا، الإنسان إذا أحب أن يطوف فإنه يطوف، إذا رأى أن المطاف مناسب وعنده نشاط فإنه يطوف، وليس كلما دخل، بل أحيانا وهو جالس في المسجد يذهب ويطوف. وإكثار الإنسان من الطواف من أفضل القربات وأجل الأعمال، ومن طاف سبعة أشواط فكأنما أعتق أربعة من ولد إسماعيل. أراد السفر شيخ. وأما طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فإن الذي ينبغي للإنسان أن يطوف، لكن لو تركه فإنه لا دم عليه. يقول: شاب متزوج سافر من بلده لطلب العلم بعدما وعد زوجته الرجوع بفترة معينة، وانتهت هذه الفترة واتصل فيها وطلب منها الزيادة وأبت، هل يجوز له الجلوس والزيادة لطلب العلم أم ماذا يفعل؟ نقول: لا يلزمه أن يذهب، لكن لو أنها هي لم تصبر فإن لها الحق في فسخ النكاح. وسأل عمر حفصة رضي الله تعالى عنها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: ما بين 4 أشهر إلى 6. فكان رضي الله تعالى عنه لا يزيد بقاء الجيش في الغزو أكثر من 6 أشهر. هذا يقول: إن بعض النساء يأتين للحرم وأن كاشفات لوجوههن أو مرافقهن ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ نقول: هذا لا يجوز، المرأة كلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، ومجيء المرأة للحرم أو خروجها للأسواق ونحو ذلك وهي تبدي وجهها أو تبدي يديها، هذا لا يجوز لها ولا يجوز لولي أمرها أن يتركها هكذا. وإذا كان بعض الناس قد رأى إباحة مثل هذه الأمور فإن هذا مخالف للصحيح من حال من نزل عليهم القرآن، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فذكر زينتين: الزينة الأولى ظاهرة وهي التي لا يمكن إخفاؤها، لهذا قال: إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، وهذا كالطول والبدانة ونحوها، فتلبس الملابس التي تسترها ولا تكون ضيقة ولا تكون شفافة. وأما الزينة التي يمكن إخفاؤها فإنه يلزم أن تغطيها وتضرب بخمارها عليها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. وإذا ضربت خمارها الذي على رأسها على جيبها تغطى ما بينهما وهو الوجه. الصحابيات رضي الله تعالى عنهن لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، وبعضهن تخرج وتبدي عينا واحدة تبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق، ومعنى تبدي عينا واحدة أنها غطت بقية وجهها. وأم المؤمنين عائشة تقول في حجة الوداع: كان ركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدرت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فلا يسع الناس أن يتساهلوا في هذا الأمر. وإذا كان الله تعالى عد ضرب المرأة بقدمها على الأرض وظهور صوت الضربة زينة تحرك مشاعر الرجال، فأيهما أزين، هذا أم أن المرأة تبدي وجهها؟ والمرأة دائما تعرف وتوصف بجمالها من عدم من تقاسيم وجهها، فلا يحق لأحد أن يغالط في مثل هذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.